وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاة فهوموا، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم، نسفت جوانبه وساخ يلملم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. تسجيلات الغدير للصوتيات والمرئيات تقدم: جعفر الدرازي. تبكيك عيني كيف لا تبكيك عين، فرض على الأحجار أن تبكي ودين. علي زيد. إذ بكيت دما فمصاب الحسين، حرك الألم فله بالطفوف عبرة، كلما قد سقوه السهام وهو يشكو الظما. سيد وليد المزيدي. ليلة ظلمة شهر عاشور الكئيب، وانا اتمشى بشواركم غريب، ساعة لن نسمع صدى حسر ونحيب، ومشاهدي تنادي يا ابني يا حبيب. صالح الدرازي. الشدايد وزينب توصفه، خويا عباس المناية تهابه وتعرفه، لكن شلون الجدل جسمه على الرمضة صريع، هدي اللي ثامه وقال يا حسين يا ليث المعمعة بيرقي خني يشيله وطب المشرعة. حسين العريان. بعتك الله يا حسين، حنت لحسين الضلع صاحت وتجري الدمع، حنت لحسين الضلع صاحت وتجري الدمع، وين عني ماشي والظهر من انكسر. بعتك الله يا حسين، بعتك الله. نزار القطري. بعدكم تعني الممات فأجابه الحياة، بعدكم تعني الممات يا ابن طه في لظاها، يا ابن طه في لظاها، سترانا هاتفين يا إمامي يا حسين. في الإصدار الثاني من سلسلة الملحمة الحسينية بعنوان الركب الحسيني، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير، الكويت، ميدان حولي، هاتف رقم 564504.